شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات كل أرض جاهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. إن للعمر نفاذا فمتى تصحو خيرا. إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن للعمر نفاذا فمتى إلى متى. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. Thank you.